غير تعمد فأوجب الله جل وعلا عليه الكفارة. تارك الصلاة كفارة فعله نومه أو نسيانه الإتيان بها. وفهم من هذا الحديث كما استدل ابن حجر رحمه الله بأنه لا يجب عليه إلا قضاء هذه الصلاة، خلافا لمالك رحمه الله قال إذا صلى صلاة حاضرة ثم ذكر أنه لم يصلي صلاة قبلها فإن عليه أن يصلي التي قبلها ثم يعيد تلك الصلاة التي صلاها لأجل الترتيب. الجمهور قالوا لا، ليس عليه إلا هذه الصلاة فقط لأنها هي المتروكة وما عداها مؤدا في وقته، فلا يلزمه نحو ما أدى إعادة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أديت مناسك الحج والحمد لله وأنا أنتظر السفر، فهل يشرع في حقي أن أعتبر؟ وأقول ما دمت في مكة لم تخرج من مكة فالمشروع في حقك الإكثار من الطواف بالبيت شرفه الله، ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن خرجت لحاجة من الحاجات إلى مكان قريب أو بعيد خارج الحرم فلو أحرمت بعمرة يكون حسنا. يقول ذهبت إلى جدة بدون طواف الوداع جاهلا فهل علي دم؟ يرى كثير من العلماء بأن عليك دم لأنك سافرت قبل أن تطوف للوداع، والواجب على من أراد مغادرة مكة ممن حج أن يكون آخر عهده بالبيت طواف. يقول أصابني بعض القلق فذهبت لشخص وأخبرني بوقائع كانت صحيحة مثلا عملي وأهلي وأشياء أخرى، وأخبرني بأني مسحور من شخص ووصفه لي، فما الحكم الشرعي؟ أقول أولا يحرم عليك الذهاب إلى مثل هذا الشخص الساحر أو الكاهن، فهذا عمل محرم ولا يجوز، وعليك المبادرة بالتوبة والندم على ما فرط منك والعزم على ألا تعود إلى مثل هذا الفعل مرة أخرى. وإذا أحسست بأي ألم سواء كان قلق نفسي أو ألم بدني أو أي شيء فعليك المبادرة إلى الاستشفاء بكتاب الله جل وعلا، حيث يقول جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء للأبدان وشفاء للقلوب، فبادر بالرقية والاعتماد على الله جل وعلا وسؤاله، واقرأ أنت على نفسك آية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص، وكرر هذا صباحا ومساء، وانفخ على نفسك واقرأ بيديك وامسح بها مقدمة جسمك، واسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذا الذي أخبرك بوقائع صحيحة هذا كاهن يخدم الشياطين فتخدمه، والشياطين تطلع على ما لا يطلع عليه بنو آدم. يسأل الشياطين والجن عن حال أهلك في الشام أو في مصر فتخبره، يذهبون ويرون ويأتون إليه ويخبرونه ثم يخبرك وكأنه يعلم الغيب، وهو ما يعلم الغيب، وإنما كفر بالله وسجد للشيطان فخدمه الشيطان وأتاه بهذه المعلومات. يقول أحد الحجاج ترك زمزميا صغيرا قيمته 6 أو 7 ريالات، هل علي شيء إذا أخذته؟ وأقول إذا تركه راغبا عنه وأخذته أنت للانتفاع به فلا حرج عليك. وأما إذا كان تركه ناسيا له فلا تستحله أنت، وإنما تصدق به عن صاحبه. ما حكم العمل والبيع في ملابس النساء بالجملة؟ وملابس النساء بعضها أو معظمها ملابس لا تستر العورة، فهل يجوز البيع والشراء فيها؟ الجواب: إذا كنت تعلم أن من يشتريها منك يستعين بها على المحرم، المرأة تلبسها أمام الرجال الأجانب، فلا يجوز لك أن تبيع عليها. وأما إذا كانت المرأة تلبسها وتتجمل بها لزوجها في حال خلوتهما فهي حلال ولا بأس بذلك. وهذا يتأتى في كثير من الأشياء، مثلا أنت تبيع العنب، يجوز لك أن تبيع العنب على كل مسلم. إذا جاءك شخص يشتري منك العنب وأنت تعلم أنه يتخذه خمر، يصنعه خمر، فلا يجوز لك أن تبيع عليه. أنت تبيع السلاح مثلا، يشتريه المسلم للجهاد في سبيل الله وللدفع عن نفسه وعن محارمه فتبيع عليه. لكن إذا جاءك شخص يشتريه من أجل أن يقاتل به المسلمين، أو تبيعه في وقت فتنة حصلت بين المسلمين، فلا يجوز. وهكذا في كثير من الأمور. يقول: حاج طاف للوداع وذهب إلى جدة للذهاب إلى بلده، لكن لما وصل إلى المطار ألغيت الرحلة إلى البلد فرجع إلى مكة، فهل يلزمه طواف وداع؟ الجواب: لا، لا يلزمه طواف وداع، وإنما يستحب له الطواف بالبيت كلما تيسر له، يستحب له الطواف باستمرار ولا يلزمه طواف وداع مرة أخرى، لأنه ودع وسافر ثم رجع. جمهور العلماء من هم؟ الخلاف في المسائل، يوجد خلاف في أغلب المسائل مثلا، لكن كثير من العلماء يرى رأي، وبعض العلماء يرى رأي آخر. يعبر عن الأكثر بالجمهور. إذا كان مثلا الأئمة الثلاثة والرابع له رأي آخر كما تقدم لنا مثلا رأي الشافعي رحمه الله بالنسبة للأئمة الثلاثة، نقول بالنسبة للأئمة الثلاثة الجمهور، ويخالف الشافعي رحمه الله في كذا. بالنسبة لما تقدم مثلا الأئمة الأربعة على أن تارك الصلاة عمدا يقضي، نقول هذا الجمهور. لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولابن القيم رحمه الله رأي آخر، للظاهرية رأي آخر، نقول خلاف رأي الجمهور، وهكذا. هل يجوز الطواف في اليوم أكثر من مرة؟ نعم يجوز باستمرار، كلما دخلت المسجد الحرام لك أن تطوف، وكلما طفت وصليت ركعتين يستحب أن تطوف، وهكذا، لأن الطواف من نوافل العبادة الذي يجوز في كل وقت إلا عند إقامة الفريضة، فلا يجوز أن تشتغل بالطواف وتدع الفريضة، وما عدا ذلك فيجوز لك أن تطوف. وخاصة الوافد إلى مكة يغتنم فرصة وجوده في مكة فيكثر من الطواف ويفضله على غيره، لأنه يسوغ له ويمكنها أن يتعبد الله بكثير من أنواع العبادة في بلده سوى الطواف، فلا يتيسر له إلا في المسجد الحرام. اللقطة إذا كانت شيئا يسيرا في الحرم فهل يجوز أخذها مثل الإبرة ونحوها؟ نعم، كلما رغب عنه صاحبه وظننت أنه لا يريده فلك أن تأخذه لتستفيد منه، بخلاف ما شيء تعلم أنت أنه تركه أنه نسيه صاحبه نسيان أو سقط منه أو ضاع عليه، فهذا لا تأخذه لعل صاحبه يأتي إليه. هل يجوز قص الأشجار في مكة لمالكها يقصها أو يقطعها؟ ما زرعه الآدمي هذا يأخذه، مع وجود خلاف في الشجر الكبير، قالوا يأخذ ما زرع من الزرع الخفيف، وأما الأشجار الكبيرة فقال بعضهم لا يقطعها، والجمهور على أن ما زرعه الآدمي سواء كان شجرا كبيرا أو صغيرا له قطعه، وما لم يزرعه لا يجوز قطعه ولا يعضد شوكه. هذا الذي يذكر طلاقا زوجته على سبيل التهديد الرجوع إلى المحكمة في أمور الطلاق. هل يجوز صلاة تحية المسجد وقت الغروب؟ في كل وقت، إذا دخلت المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ثم كذلك إذا طاف بالبيت فيصلي ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فأي ساعة تطوف بالبيت يستحب لك أن تصلي ركعتين، وأي ساعة تدخل المسجد الحرام أو غيره من المساجد يستحب لك أن تصلي ركعتين. هل ورد حديث صحيح في فضل ميامن الصفوف؟ نعم. أولا الفضل للصف الأول على ما يليه وهكذا، ثم ميامن الصفوف أفضل من مياسرها. يقول: ذكرتم في قضاء الصلاة من التارك عمدا، فكيف إذا كان الترك لصلوات كثيرة؟ لا تختلف الحال، واجد تارك صلاة واحدة أو صلاتين أو يوم أو يومين نأمره بالقضاء والمبادرة بالتوبة، وأما تارك الصلاة وقتا طويلا متعمدا فهذا لا يؤمر بالقضاء، لأنه إذا ترك الصلاة متعمدا واستمر على هذا كفر، والكافر لا يؤمر بقضاء ما فاته، وإنما يؤمر بتجديد إسلامه وتوبته إلى الله جل وعلا، والله يتوب على من تاب. وعدم أمره بالقضاء ترغيبا له في التوبة، لأن ربما إذا قلنا له من توبتك أن تقضي صلاة 10 سنوات أو 5 سنوات أو أقل أو أكثر ما تاب واستثقل القضاء، وتارك الصلاة متعمدا وقتا طويلا يحكم بكفره، فإذا تاب فيستأنف العمل في المستقبل ولا يؤمر بقضاء ما فاته. ما حكم من ترك الصلاة وهو مسلم 40 سنة تهاونا وكسلا فما حكمه؟ هذا ليس بمسلم والعياذ بالله، تارك الصلاة 40 سنة هذا كافر خارج من ملة الإسلام، وعليه التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود، فإذا تاب تاب الله عليه، فالله جل وعلا يتوب على الكافر وعلى المشرك إذا تاب من شركه وكفره. امرأة تصلي الظهر في هذه الأيام حوالي 2:30 أو 3:00، فهل تعتبر مؤخرة للصلاة عن وقتها؟ لا، هذه مؤدات في وقتها، لكن يحسن المبادرة في أول الوقت، وإلا فأداؤها في 3:00 لا تزال في الوقت، لأن وقت الظهر لا يخرج إلا عند دخول وقت العصر، ليس بينهما فاصل، ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر، ومعروف أن وقت العصر يدخل قبل 4:00 10 دقائق ونحوها. يقول: جئت إلى مكة لغرض العمل فيها ومكثت في المسجد لمدة 1 أسبوع والآن أريد العمرة، فما الحكم؟ إذا كنت دخلت مكة بعمرة في مجيئك فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وأما إن كنت دخلت مكة بدون عمرة بنية العمل فقط وتريد الآن أن تعتمر فعليك أن تخرج إلى الحل وتحرم من الحل وتدخل مكة بعمرة، ولا حرج أن تلبس ملابس الإحرام في مكانك في مكة، وإنما عقد النية يكون من الحل، عقد النية يكون خارج حدود الحرم، ولا يلزم أن يكون من التنعيم، وإنما يكون من التنعيم أو من عرفات أو من الشرائع خارج حدود الحرم، أو من طريق جدة أو من طريق الليث أو من أي طريق تسلكه خارج الحرم، فتعقد النية وتدخل مكة بعمرة. ما الحكم في تقبيل القرآن؟ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف، فما ينبغي لنا أن نتعبد الله جل وعلا بشيء لم يثبت في كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما احترام القرآن بالعمل بما فيه، بالإكثار من تلاوته، بتدبره، بتحكيمه، بالرجوع إليه، والتخلق بأخلاقه، والتأدب بآدابه، هذا هو احترام القرآن والعمل به. تكاثرت الأسئلة في من ترك الصلاة سنين متعمدا، لأننا قلنا إن من ترك صلاة متعمدا اختلف العلماء في القضاء من عدمه، وهذا في صلاة أو فيما يمكن قضاؤه كصلاة يوم ونحو ذلك، وأما إذا كانت أشهر أو سنين فلا يؤمر بالقضاء، لأنه حال الترك كافر، والكافر لا يؤمر بقضاء ما فاته من الفرائض أثناء كفره وتركه للصلاة. تسأل السائلة عن لبس البدلة للمرأة، إذا كان لبس هذه البدلة مثلا عند زوجها وفي بيتها وحيث لا يراها إلا زوجها فلا بأس عليها بذلك، وأما إذا كان في البيت أناس غير الزوج أو تخرج بهذه البدلة إلى الشارع والناس الآخرين فلا يجوز لها ذلك، لأن البدلة تبين مقاطع تفاصيل جسم المرأة فلا يجوز لها ذلك. والثياب التي لا يجوز لبسها للمرأة أنواع، منها الشفافة، ومنها القصيرة التي لا تستر، ومنها ما تبين تقاطيع الجسم، فهي تعتبر بمثابة العارية حتى وإن كانت لا ترى البشرة أو لا يرى شيء منها، لكن تبين تقاطيع الجسم فتفتن بذلك، فلا يجوز لها هذا. هل يجوز لي أن أحتجز مكانا في الصف الأول وأحضر إلى الدرس ثم أعود إليه؟ ما دمت في المسجد فلا بأس أن تحتجز مكانا في الصف الأول، لأنك في المسجد ولم تخرج منه. إذا وجد المرء نقودا في ساحة الحرم فهل يأخذها؟ إذا أراد أن يعرفها فيأخذها، وأما بدون إرادة التعريف فلا يحل له أخذها. من نسي صلاة الظهر أو نام عنها فوجد الناس يصلون العصر، فهل يصلي العصر مع الجماعة أو يصلي الظهر أولا؟ لا، بل يجب عليه أن يصلي الظهر أولا، وإن دخل معهم بنية صلاة الظهر ثم أدى بعد ذلك صلاة العصر، أو صلى الظهر وحده ثم دخل مع الإمام في صلاة العصر. هل يجوز التنفل بصلاة نافلة للوالد المتوفى؟ لا يا أخي، ما ورد مع الخلاف في هذا، لكن الأكثر من العلماء يقولون لا يصح للمرء أن يصلي عن غيره، وإنما صل النافلة لنفسك وادعو لوالديك، ادعو لوالديك الأحياء والأموات، وادعو لمن أحببت، وادعو لإخوانك المسلمين، وادعوا لولاة أمر المسلمين بالصلاح والهداية، لأن في صلاحهم صلاح لأحوال المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.